بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم طلاب العلم، وهذا هو المجلس 98 من مدرسة الروم البع، ونستعين بالله عز وجل في إكمال فقه الموارث ومع تكملة أصحاب الفروض والتأصيل وأحكام الحج. قلنا هذا العلم هو ممتع لمن درسه وفهم أصوله، وهو من العلوم الشرعية التي رديفة للفقه، وذلك من موقف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأحد ولاته: من استعملت على أهل مكة؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ يعني وش الميزات، وش عنده من مقامات؟ قال: إنه حافظ لكتاب الله، عالم بفرائض. فقال عمر الخطاب: إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فهذا العلم مما يكمل طالب العلم، وإذا اعتنى به طالب العلم وتقوى به صار مرجعا. وتجد في كل بلد من عهد الصحابة في المجتمع من يتخصص في الفرائض ويجيد، حتى يكون مرجعا للناس. وكما قلت يعني كانوا يتسلون حتى بالمسائل الفرضية. وهذا العلم يحتاج إلى مراجعة وتعاهد، فنحن الآن لازلنا ندرس أصوله. كنا بدأنا أيها الإخوة، فذكرنا أصحاب الوارثين إما فرض أو تعصيب، ونحن الآن في وارثين بالفرض. كنا بدأنا لما ذكرنا شجرة الورثة أن أكثرهم من النساء يرثن بالفرض، وقلنا من يرث بالنصف، وهذا انتهينا منه في الدرس الماضي، اللي هم 6: زوج وأربع نساء. فالزوج بشرط ماذا؟ عدم الفرع الوارث، كما نص القرآن: ولكم نصف ما ترك زوجكم إن لم يكن لهن ولد. وكذلك البنت وبنت الابن والأخت الشقيق والأخت الأب، هؤلاء 4 نسوة، ثنتان من الفرع الوارث وثنتان من جنس الحواشي. وأخذنا الشروط وطبقنا عليها: البنت عدم معصب عدم مشاركة، بنت الابن عدم معصب ومشاركة، كلها شروط عدمية تم تلحق، ليس كذلك؟ كلها شروط عدمية. كذلك بنت الابن عدم معصب عدم مشاركة عدم فرع ولا ثلاثة. وكذلك في الأخوات شروط تصورناها، وأخذنا مجموعة تطبيقات عليها بحمد الله. الآن نكمل. والربع والثمن هي أخف الفروض وأسهلها، لأنها متعلقة بالأزواج. فقلنا في ضابط من يأخذ الربع أنه من فقط للزوج والزوجة. فالزوج متى؟ إذا وجد الفرع الوارث. فهنا بوجود، لاحظ شرط وجودي للزوج، لأن الزوج له حالتان: فإن كان لا يوجد فرع وارث فله النصف، وإن كان يوجد فرع وارث فله الربع. والفرع الوارث هنا لمن؟ للمتوفى، وهي الزوجة. تمام. ودائما نقول في الفرائض انتبه أن من يكتب هنا في المسألة بالنسبة لقرابتهم الميت، بمعنى لو توفيت امرأة عن زوج وابن، تمام، وهذا الابن، تمام، ابن لها وليس ابن لهذا الزوج، فكم تعطي الزوج؟ يعني قد يكون هي متزوجة قبل ثم تزوجت بهذا الرجل ثم توفيت، فالزوج هنا تمام سنتبع الربع، والابن له الباقي. الابن هذا لا، ليس هذا أبوه، ليس هذا أباه. فذاك ننتبه أيها الأخوة لهذه المسألة. أما الزوجة فأكثر، وقلنا الزوجة فأكثر لأنه قد زوجتين ثلاث أربع، كلهن يشتركن في الربع لعدم فروات. فعلى تفضل يا أخي خالد. فزوج وبنت، ولو قلنا كذلك نكملها بأخ شقيق مثلا، فكم للزوج؟ أحسنت، الزوج له الربع، وذلك لوجود فروات. والبنت أكمل، نعم، النصف، والأخ الشقيق له الباقي. فلو كان عندك مثلا مسألة من أربع، ولو كان عندك 4 ملايين، فإنك ستقسمها: مليون للزوج، ومليون لهذا وللبنت، والأخ الشرقي له مليون. زوج وابن وعصام، فالزوج هنا هل يستحق النصف ولا الربع؟ أحسنت، يعني له الربع لوجود كذلك الرواتب، فالرواتب ما ذكرنا الأنثى، والابن له الباقي، تمام، لأنه دائما عصبة، عصب النفس. ونأتي للزوجة، فنقول شيخ عبد الله زوجة وأخت شقيقة، نعم الربع، يعني هذا أعلى شيء لها، لأن دائما النساء الغالب لازم يذكر بنفس الدرجة، يثنى نصف الذكر، فالزوج هو يرث النصف، هنا ترث الربع. والأخت الشقيقة هل أحسنت، شروط متوفرة فترث النصف. يعني قد يقول بعضنا أين الباقي؟ فنقول الباقي لا شيء همه، يعني إما كما في الحديث ألحق تراض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فسيأتينا في التفصيل. أو نقول نعمل بمسألة إما الرد أو ذوي الأرحام، نقول ذوي الأرحام أو بيت المال، يعني ما لا تشيل هم ما سيتبقى، يعني البعض قد يشغل نفسه ما شكلها لا خاطر بالباقي هذا ما لحد. زوجتين وأب، شيخ عبد الرحمن أحسنت، فزوجتين ربع، فهل كل واحدة لها الربع؟ نقول لا، هي تقول أنت حسب الله عليك، أنت شاركتيني في الحياة تمام، ونفستيني في زوجي، وحتى بعد الوفاة تشاركيني كذلك في النصيب، أما الأب فله الباقي لأنه عصب النفس. أما الثمن فهو سهل كذلك، وبنص القرآن كذلك في آية زوجية، أحسنت يا أحمد، الزوجة فأكثر بوجود الفرع الوارث، إذن هنا شرط وجودي. فلو قلنا إذن زوجة وبنت ابن، تفضل أحمد، زوجة وبنت ابن، اختبر نفسك، نشارك كذلك الحاضرين عن بعد كذلك إذا رغبوا بالمشاركة. الزوجة ليس لا ليس لها الربع، لماذا؟ لأن في فرع وارث من بنت الابن، فعلى هذا لها كم؟ الثمن، ولهن إن كان لهن، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، إذا الثمن. أما بنت الابن هل تستحق النصف هنا؟ شروط متوفرة الثلاثة؟ نعم نعم، لأنها واحدة فإذا تستحق كذلك النصف، صحيح. ثلاث زوجات وابن ابن، لاحظ الآن ثلاث زوجات، فنقول لا تشيل هم إذا رأيت يعني عددا أو هي واحدة، في الحكم واحد بينهن، فنقول لوجود فرع وارث هو الابن الابن، فللزوجة أو الزوجات الثمن، وابن الابن مباشرة تقول عصب فله الباقي. نأتي إلى أصحاب الثلثين، ونلاحظ أن المؤلف رحمه الله في الروض الآن تكلم عن هذه المسائل، لكن بطريقة مثل طريقة القرآن، وهو الذكر أصحاب الأم وحالاتها ثم الجدة. فأنا سأشرح الآن طريقة الفرضيين، وأكثر الكتب ومنظومات كالبرهانية والرحابية، برهانية عند الحنابل والرحابية عند الشافعية، وهذه الطريقة يبدو أسهل في الفهم وأكثر عند المتعلمين. ثم سأرجع إلى المؤلف رحمه الله في الروض، ونحاول أن نسرد كلامه رحمه الله بطريقة القرآن، وكأنه مراجع بطريقة أخرى. فالثلثين قاعدتهم سهلة لأنها مرتبطة بالنصف، في النصف شيل الزوج، سيبقى البنات وبنات الإبن والأخوات الشقائق والأخوات الأب، الأربع هؤلاء متى يرثن الثلثين بنص القرآن؟ بالمشاركة، كما قال الله في موضعين في القرآن، قال الله في يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. طبعا جاء في القرآن فوق اثنتين، ثلاثة أكثر، وجاء في السنة أجمع عليه الصحابة من بعدهم أن الثنتين في الفرائض يعني أكثر الجمع، وكذلك فإن كانوا إخوة أي ثنتين يعتبر جمع فترثنا الثلثين. إذن البنات بنات الإبن والأخوات الشقائق والأخوات الأب، ونفس الشروط السابقة، لكن نغير كلمة عدم ونقول وجود، هنا البنات وجود المشاركة عدم معصب، وجود المشاركة نفس الشروط العدمية السابقة، والأخوات الشقائق وجود، إذا يكون أخوات ثنتين فأكثر، كذلك الأخوات الأب وجود المشاركة. نأخذ تطبيقات على هؤلاء النسوة، فمن التطبيقات مثل في البنات، فنقول شيخ خالد بنتين وأخ لأب. ثلثين جميل، الثلثين والأخ لأب، الباقي لأنه دائم عصبة. طبعا بالمناسبة هنا حتى تتضح المسألة، وسأتينا إن شاء الله في مسألة الحساب، لطيف أن الحسن البصري جاءه رجل وقسم له المسألة من باب ما يسمى القسمة الفرضية، مثل قال له الثلثين والأخ لأب، قال احسبها لي. يقول الحسن هذه بالبقالين، قال مو بشغلة يعني ما يسمى الحساب الفرضي، هذا شغلة البقالين، شغلة المحلات والحاسبات، لكن خلنا نتعلم كما سيأتي باب أصول المسائل والحساب. نقول أصل المسألة من ثلاثة، السلامة وبركاته، أرجو من أقصى المدينة يسعى، الله يأجرك. فالأصل مسألة ثلاثة، كم ثلثي الثلاثة؟ كثير من الناس ما رأيتهم طلابنا يخطئون فيها، فيكتب الثلثين يظنها واحد، وهذا خطأ. أحسنت يا أحمد، الثلثين هنا اثنين، وإما تحسبها بطريقة تقول الثلث واحد وهنا ثلثين، أو تقول ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد، ثم واحد ضرب اثنين اثنين. هذا كحساب، يبقى عد الأخ لأب واحد. هنا لو قلنا مثلا شيخ علي نبدأ فيك على طول، شوف لاحظ إن سواء بنتين أو أكثر، إن لو غيرنا المسألة هذه ونقول توفي شخص عن 56 بنت، صيد ممكن الملك سعود رحمه الله مرة قرأت سيرته أنه ترك 56 بنت، ترك أبناء طبعا، فيكون طبعا لذلك مثلا، لكن لو ترك لو 56 بنت بدون ذكور. أحسنت، يقتسم هؤلاء كلهم في الثلثين. نأتي بنت الابن، نقول ليس بنت، بنات الابن، هنا وجود المشاركة والشروط السابقة، تمام، زي تخصص الرياضيات يقول الناس ابن شاحن. وفعلا إن أنا درست طلاب كانوا تخرجوا من هندسة وبعض تخرجوا من بترول، رأيت أثر يعني في دراستهم الرياضية سبحان الله في الفراغ، بل بعضهم أبدع بدأ إبداعات جديدة في علم الفراغ من باب التقريب والتسهيل. وكنت أدرس الأسبوع الماضي كذلك الطلاب الأنظمة، ليس طلاب شريعة، وفعلا يعني أحدهم في موضوع مثلا ما يسمى التعامل مع التوافق والموافقة كما سيأتينا، يعني معروف طريقة الفرضيين في ما يسمى يعني فكرة البحث عن التوافق، اللي لو أربعة وستة مثلا فينظرون وفق في أحدهم فيضرب في كامل الآخر، قال لا في طريقة مضاعفة مشترك مثلا، فايش المضاعف الذي ممكن تجتمع عليها 4 و6 12 مثلا. فهناك اكثر من طريقه، وممكن الانسان يبدع في استخراج كذلك مثلا في المناسخات، في طرق اخرى تصحيح المسائل، في طريقه رقميه، طريقه الكسور، وهكذا يعني، فممكن الابداع، وهذا ما يسمى هو باب اجتهاد، لانه ليس مبنيا على دليل شرعي، يعني هو باب يتعلق باسرع طريقه واسهل طريقه في الحساب. ولكن لا باس ان ندرس ما ذكره الفقهاء رحمه الله من الطرق ما يسمى التقليدية حتى نفهم كيف يفكر الفقهاء، وتفكيرهم في ذاك الوقت هو ذكاء، مثل طريقة الشباك الفرضي وغيرها، يحبون جمع المسائل، يحبون الاختصار وعدم الكسور. فهنا بنت ابن وعم شقيق، ماذا نقول لبنتي الابن الشيخ علي؟ أحسنت، لهم الثلثان لأنهم في مشاركة، في مشاركة الآن، والعم الشقيق له أحسنت الباقي كمان، هو في أكثر مسألة. الأخوات الشقاق نفس الأصول السابقة، لكن نعدل هنا فنقول وجود المشاركة. فعلى هذا أختين شقيقتين، ولا يوجد هنا إخوة، وابن عم شقيق، فتقول الأختين شقيقتين لهما الثلثان، نعم، وابن عم الشقيق له الباقي. مثال الأخوات لأب، لأن الشروط السابقة متوفرة لكن نغير العدم فنقول وجود، فأخت لأب وأخت لأب وابن أخ شقيق مثلا، هذا لا يؤثر ابن الأخ عليها، لا نقول هو من شروط الأخت لأب عدم وجود الشقائق، لكن هذا ليس أخ شقيق، هذا ابن أخ وليس في درجتها، فلا يؤثر على الأخوات لأب فلهما الثلثان لشروط متوفرة. نأتي إلى الفرض الرابع وهو الثلث. الآن انتهينا من مجموعة النصف وكما يقال الربع والثمن، النصف ونصفه ونصف نصفه، والآن نبدأ بالثلث وانتهينا كذلك من الثلثين، ثم الثلث والسدس، هذا الفرض الخامس لنا. فهو للأم والإخوة الأم كما هو بنص القرآن. الأم بعدم الفروث، عدم جمع شرطين عدميين، ولا تكون إحدى العمريتين أو عمريتين نسبة العمر الخطأ كما سيأتي. وهذا بنص القرآن لما ذكر الله جل ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك، متى؟ إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا لم يكن هناك فرع وارث ولم يكن جمع من الإخوة فلأمه الثلث. أما الإخوة الأم فبنص القرآن في آية الزوجية في آخرها ذكر الله جل قال: وإن كان رجل يورث كلالة، أي أخ لأم، وله أخ أو أخت، حتى قرأها ابن مسعود، ابن مسعود له زيادات في القرآن، قرأها وله أخ أو أخت من أم. طيب قال: فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك أي الإخوة الأم فهم شركاء في الثلث. نعم. فإذا بعدم الفروات، وهذا أهم شرط، ومما يمتحن فيه دائما حتى المتقدمين عندنا في الإعادة ولا متقدم ماجستير دكتوراه، أن تعطيه مسألة فيها بنت مثلا وأخ لأم. كن جاك السؤال يا شباب، دائما يختبر فيها الطلاب فيهم، فغالبا تجد الطالب مثلا في المسألة فيها مثلا بنت وأخ لأم أو كل أخت لأم، ببساطة بيحلها فيقول البنت لها النصف والأخت لأم لأنها واحدة لها السدس. هذا مطلب. إيش الخطأ؟ أحسنت، لا يرث، لأن من شرط المسألة أن تكون كلالة. إذا من الشروط في الإخوة لأم عدم فرع وارث، إذا لا يرث الأخ لأم ولا الأخت لأم مع وجود فرع وارث كالابن والبنت، وعدم الأصل وارث الذكر، لأن إذا كان الأب موجود فالإخوة الأشقاء والأب يسقطون، فكيف بالأخ لأم؟ وكذلك وجود المشاركة سواء أخ ولا أخت. ومن خصائص الإخوة الأم كما ذكر المؤلف رحمه الله سيذكرهم تفصيل، هو يستوي ذكراهم وأنثاهم سواء انفردوا أو اجتمعوا. فنأخذ مثال على الأم، تفضل يا أبا نادر. لو قلنا توفي أحد أقاربكم عن أم وأب مثلا، ما يحتاج نقول عمش لأن هكذا الطفل صغير توفي عن أم وأب ليس متزوجا وعنده ذرية وشيء من أحسنت. فالأم لها الثلث لعدم الإخوة عدم الفروات، والأب له الباقي. تمام. لو توفي شخص عن أم وأخ شقيق، لاحظ أبا عصام الأخ واحد مثلا نقول ابن عم، فكم للأم هنا؟ أحسنت، لأن الأخ واحد ولا يؤثر وجود ابن عم، فالأم لها الثلث. اللي ما يكون له أخوة فالأم الثلث، والأخ الشقيق ولا ابن عم من تعطي الباقي؟ الحديث يقول فلأولى رجل ذكر كما سيأتي في التأصيل وتقديمه. فنقول الأخوة مقدمة على العمومة، فإذا نعطي الأخ الشقيق الباقي فلأولى رجل ذكر. لو قلنا زوج وأم وأخ شقيق، شيخ عبد الله، الزوج هنا هل أثر؟ أحسنت، إذن له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم أحسنت الثلث، كذلك شروط متوفرة هنا شروط عدمية، والأخ الشقيق له الباقي كما سيأتي. طبعا أصل المسألة ما دام فيه اثنين وثلاثة ستة، أليس كذلك؟ لا، لأنه لو تحط ثلاثة ما تجي، لأن الآن مباينة. فأنسب شيء فيما يسمى في تأصيل مسألة المباينة أن تضرب هذا في هذا حتى تستخرج أصل المسألة، وهو أقل عدد تنقسم المسألة بدون كسر ستة. فتقول الزوج له ثلاثة، وهنا الأم لها اثنين، والأخ الشقيق له الباقي. أحسن. من المسائل لو قلنا أم وابن هكذا، فالأم انتبه هذا مطبق، لا، وشوف وجود الابن يؤثر. الله يقول ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، الآن في ولد، فإذا الأم تنتقم الثلث إلى السدس. نعم، كما سيأتينا أن ترث السدس والابن له الباقي. وهذا يؤكد القاعدة والضابط ذكرناه سابقا، أن الشريعة تنظر في ترتيب المواريث أن الجيل المستقبل الحياة يأخذ أكثر، وأن الجيل المستدبر الحياة مثل الأم جدة يكون نصيبها أقل مثل السدس. الأم وبنت الابن هل مثل المسألة السابقة؟ فرع وارث بنت الابن. احسنت، فرع وارث، فاذا لو كم نعطيها؟ احسنت، ثلث ولا خطا؟ لا نقول ليس الثلث هنا، لوجود الفرع الوارث فاذا تنقص الام ليكون نصيبها السدس. اما بنت الابن الشروط متوفره فلها النصف. ام واخت شقيقه واخ لاب، لاحظ الان اكثر من شكل كما يقال، وهذا المؤلف نص عليه في الروم. يعني ان الام في اول 3 اسطر في موضوع الاخوه، في موضوع الام، قال مهما كان الاخوه سواء كانوا من ابوين او من اب او مختلفين، فايش اثر هؤلاء الاخوه واجتماعهم، لاحظ هذه ذكر وهذه انثى، كذلك هذه اخت شقيقه وهذه اخ لاب، ما اثرهم على الام؟ احسنت، تنقص الام نصيبها الى السدس بنص القران كما قال فان كان له اخوه فالام السدس. اذا فنقول الام ليس لها الثلث انما لها السدس. طيب الاخت الشقيقه هل في احد اثر عليها الان؟ طيب احنا درسنا الاخت الشقيقه ان ثلث النصف بعدم الاصل. طيب في اصل وهي الام. احسنت، الاصل الوارث الذكر. هنا هذه اصل انثى ما تؤثر الاخت الشقيقه. اذا الشقيقه كم ترث هنا؟ النصف. والاخ الاب ارث الباقي. احسنت، من المسائل لو قلنا مثل ام واخت لاب واخت لاب، يلا فرصه نختبر درسين المره. فالام، ما رايك شيخ علي بوجود الاختين لاب كم نصيبها؟ احسنت، نصيبها السدس وذلك لجمع الاخوه. طيب والاخت لاب؟ احسنتم، الثلثين بسبب الاشتراك مشارك كما قال الرجل في اخر ايه في ايه الكلاله في سوره النساء لما ذكر الرجل الاخوات، قال في كانت اثنتين فهما ثلثا ما ترك، وكانت واحده فالامس. ذكر المؤلف هنا عفوا الان من المساء كذلك قبل ننتقل للسدس والعمريه، ام اخ لام اخ لام، لاحظوا هؤلاء اخوه لام، فالام لها السدس صحيح لجمع الاخوه. اذا فنقول الام لها السدس ليس الثلث. طيب ما رايكم في الاخوه اليوم؟ يلا تطبيق عملي. احسنت، وهم شركاء في الثلث لما في لا فرع وارث ولا اصل، فاذا يشتركان في الثلث بنص القران فهم شركاء في الثلث. لكن هنا سؤال، نوع الاخوه الذي يحجبون الام عن الثلث، يعني لاحظنا الام الام الان. طب اتفق الفقهاء على ان الاخوه الوارثين كما رايتم في المسائل هذه يحجبون الام عن الثلث، لكن هنا السؤال جيد ان نقف عليه. طيب لو كان الاخوه لا يرثون اي محجوبين، محجوبين حجب حدمان، هل يؤثر الام ولا ما يؤثرون؟ بعطيكم المساله، ما تصير لكم كثير اتوقع. الان لو توفي واحد من اخوانك شيخ علي عن ام واب، هل عنده اخوان؟ نقول نعم، عنده الشيخ علي وعنده مجموعه، فعنده يعني مثلا 3 اخوه. لاحظ الآن قبل التفكير في المسألة في حلها، هل الإخوة الآن يرثون؟ لا، لوجود الأب باتفاق العلماء لا يرثون، إذن هؤلاء لا يرثون ساقطين. طيب كم ترث الأم؟ هل نقول خاص كما قال في حصر الوراثة أصلا لا تذكرهم ولا تذكر ولا تحتاج نسأل عنهم لأنهم أصلا لا قيمة لهم؟ هنا البعض من الأخوات يجيبنا تقول الأم لها السدس، أنتم ما رأيكم؟ واضح السؤال؟ طبعا المؤلف ذكرها في الروض وذكرها كما قال عامة الفقهاء، فقلت قول جمهور الفقهاء ما هو؟ أنه لا سدس، أن الإخوة يعني أن الإخوة وإن كانوا محجوبين فإنهم يؤثرون حجب نقصان، أنهم يحجبون حجب نقصان، وهذا سيأتي تفصيل أكثر حتى بالحديث. فالأم إذن لها السدس والأب لها الباقي، يعني فكأن الأم تقول في خاطرها حسبي الله عليكم، طيب يعني أنتم خربتوا علي، طيب فأنقصتوني من الثلث إلى السدس تمام، ومع ذلك أنتم ما أنتم مستفيدين يعني بروا بوالدهم بروا بوالدهم. ها هذا المثال في الأم طبعا، يعني هو مثلا الأم الآن يعني. ما يستحضرني، لكن في الحج ممكن سيأتي أمثالها، لكن الآن يتضح. طبعا هذا قول جمهور العلماء. من اللي خالف؟ في رواية في المعهد، واختارها من ابن تيمية رحمه الله، واختيار ابن سعدي وابن عثيمين رحمه الله. انه ماذا يقولون؟ لا يرضون خاطر الأنس، يقولون ما دام هؤلاء الإخوة لا يرثون، طيب فإيش القيمة؟ يعني لماذا يفسدون عليك؟ ما دام إذا لا يؤثروا كما قال هم محجوبين أصلا، فلماذا يؤثرون عليك يا أيتها الأم؟ فخلاص كما قال يعني غمض عينك عنك وكأنك ما تشوفهم. لكن طيب جمهور العلماء لما استدل، لما قالوا مثل ذلك، لما قالوا مثل ذلك ايش دليلهم؟ أم لا عموم الآية، فإن كانوا إخوة فليهم السدس، قالوا هذا الإخوة نقول إخوة، فالآية لم تشترط أن يرثوا، هذا أخذوا من عموم الآية الواردة. وطبعا هذا قول ابن عباس من الصحابة أنه لا يحجب الأم، لأن من لا يرث لا يحجب، لا يحجب. ودليل قول ابن تيمية رحمه الله أنه قال فإن كان إخوة، قال المراد بالإخوة الوارثون، فكما لا يدخل فيهم محجوب بوصف مثل القاتل. لأن يعني العلماء هذه مسألة أخرى، طيب لو كان هؤلاء، لو كان الأخ قاتل، القاتل لا يؤثر، أو لو توفي يعني توفيت امرأة عن زوج وابن قاتل، هذا محجوب بوصفه وشراك بالابن القاتل، محجوب حجب وصف، هل يؤثر على الزوج؟ واضح؟ لا يؤثر على الزوج باتفاق، واضح عصام؟ فوجود الابن القاتل اللي محجوب بوصف لا يؤثر على الزوج، فالزوج يرث النصف. طيب في ابن، وهذا الابن لا قيمه له لانه محجوب بوصف. فقال فقهاؤنا المحقق كابن تيميه رحمه الله انه ما دام انه قلنا في حجب الوصف انه لا يؤثر، وهذه تصلحك تقول مثلا هل في قريب منها؟ نقول في قريب منها بمحجوب بوصف، فكذلك المحجوب بشخص مثل الاخوه. هذه كما نقول بالمحل الخلاف التي يسعى فيها الاجتهاد. الإخوة اليوم قلنا بشرط عدمي وشرط وجودي، شرطين عدميين، عدم الفرع والف، عدم الأصل، وجود المشاركة اثنين ثلاثة. فعلى هذا زوج وأخ يوم، أخ اليوم مر قريب منها، فالزوج هنا كم يرث؟ النصف، والأخ اليوم والأخوي اليوم نعم الثلث، لأنه في مشاركة. لكن أخ اليوم وأخت اليوم وأخ شقيق، لاحظنا أخ وأخت، هل نفرق بينهما؟ لا نفرق، وهذه من خصائص الإخوة اليوم، يستوي ذكرهم وأنثاهم، فنقول هم شركاء في الثلث نص القرآن، والأخ الشقيق له سنت الباقي. كذا يكون الأخ اليوم وأخت اليوم بنت، لا ننتبه ونادر، خليك نبيه في مطب الآن. البنت كم لها؟ فنعطيها نصيبها أحسنت النصف، والأخ اليوم وأخت اليوم ساقط، لماذا؟ لوجود البنت في الفرع والث، بإذن الله لوجود الفرع والث. لو قلنا أختي لأم وأب، المسألة شديدة دي، فالأب له المال كله صح؟ وهنا لا يرث لوجود الأب، هذه مسألة باتفاق أهل العلم. أم أخ لأم عم لأب، ما رأي الشيخ الرحمن؟ الأم أحسنت لها الثلث بشروط متوفرة، أمك ثم أمك ثم أخ لأم السدس لأنه واحد، والعم لأب الباقي تام. لا احنا ذكرنا من الشروط وجود الأصل الوارث الذكر، أما وجود الأم لا يؤثر على وجود عليه. لو قلنا هذه المسألة ننتبه لها تسمى العمرية، العمرية العمرية الأولى زوج وأم وأب، خلينا نقسمها بحسب التقسيم الفرضي المعتاد، ثم نشوف كيف عمر الخطاب فكر فيها واستشار فيها الصحابة رضي الله عنهم. فزوج وأم وأب، فالزوج يعطيه النصف، والأم في الأصل يعطيها الثلث شروط متوفرة، الأب كم نعطيه؟ الباقي. طيب خلينا نجرب الآن نعطيه الباقي، ولو نفترض المسألة من كم؟ 2 و3 6 تمام، كم للزوج؟ 3 والثلث اثنين والأبله واحد. ما المشكلة يا بنادر الآن؟ أحسنت. الأم لاحظ أخذت اثنين والأب واحد، وهذا خلاف القاعدة العامة في الشريعة، أنه للذكر مثل أو على الأقل في بعض المسائل مساوي، لكن أن ترث الأم أكثر هذا شغل نسوية، أن الأم الآن تضاعف فتعطى أكثر، هذا خلاف القاعدة الشرعية طبعا. طيب الآن جت هذه القضية عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان يحتاج ما يسمى إلى إعادة نظر. في نفس الوقت الصحابة كانوا معظمين للنص الشرعي، لأن الله عز وجل أعطاها الثلث من الشروط المتوفرة لها، لكن هابوا أن يغيروا هذه القسمة، فماذا قالوا؟ قد نعطيها الثلث لكن ليس ثلث المال، نعطيها ثلث الباقي. نعم، فقد نعطيها ثلث الباقي. فنطبق هذه المسألة الآن، الزوج يعطينا نصيبه وهو النصف، والأم سنعطيها ثلث الباقي. كيف نعرف الباقي؟ كم الباقي؟ ثلاثة. طب أعطنا الثلث الباقي واحد، وكم سيبقى لك؟ اثنين. إن كاننا عكسنا، فأعطينا الأم واحد وهو ثلث الباقي، وأعطينا الأب، فلم نخالف نص القرآن، فالأم الثلث، وكذلك عالجنا الإشكال بأن لا نعطي الأم أكثر من الأب. هذه العملية الأولى. أما العملية الثانية، فكأننا كذلك أعطينا الأب الثلث والأم أعطيناها السدس في المسألة دي. إن كانت ترى في الحقيقة أعطينا الأم السدس أو تقول ثلث الباقي. هنا زوجة وأم وأب، خلينا نقسمها بالتقسيم الاعتيادي في الفرائض، الزوجة والأم. المسألة من مدى في أربعة وثلاثة، كل عددين متتاليين فالعلاقات بينهما مباينة، اثنين ثلاثة أربعة ثلاثة مباينة، فماذا تفعل؟ تستخرج أصل المسألة 12. كم ربع 12؟ ثلاثة. كم ثلثها؟ أربعة. كم سيبقى؟ خمسة. هنا سبعة وخمسة 12. إن هنا إشكال، صح أن الأم لم تكن كما قال يعني ضعف الأب، لكن كذلك الفرضيون وهذه جاءت كذلك في عمر الخطاب، فقال لا، نعالج الإشكال بثلث الباقي، يعني لم تساوي ولم تكن النصف، فالحل حتى تأخذ النصف الأب نعطيها ثلث الباقي. يعني خل نجرب الآن، نعطيها ثلث الباقي، كم سيبقى إذا أخرجنا الثلاثة للزوجة؟ سيبقى تسعة. يلا قسم على ثلاثة. ثلاثة. أحسن، ثلاثة للأم سلام. ستة للأب، والحمد لله ضبطت الآن، أنه أعطينا الآن الأب ضعف الأم، ولم نخالف القرآن أعطينا ثلث الباقي. وهذا كما قلت تسمى العمرية، ولا أكثر من اسم، وذلك لأن عمر الخطاب. وهذه من المسائل ما تسمى مسائل المسماة في الفرائض. وعند الفرائض هما أربع إلى خمس مسائل، سيأتي ثنتين في الجد والإخوة معدة والأكثرية، وعندنا الآن هذه المسألة العمرية، وستأتينا مسألة تسمى المشركة والحمارية، ستأتينا شرف نهاية التعصيب والحج. طيب نأتي الآن آخر شيء في الفرائض، في الفروض، أصحاب السدس هم سبعة، الأب والجد والأم والجدة وبنت الابن فأكثر والأخت لأب فأكثر، من بقي؟ أحسنت، الأخ لأم أو كل ولد الأم إذا كان واحدا، سواء أخا أو أختا لأم. فالأب موجود فرع وارث، والجد موجود فرع وارث كذلك، شوف لاحظ وجود، لأنه لو لم يوجد لكان وارثا بالتعصيب. الأم نقول بأحد شرطين، وجود الفروات أو جمع الأخوة، يعني انتبه لأو. الجدة عدم الأم، الجدة لا ترث إلا السدس مثله كذلك الأب والجد. بنت الابن فأكثر، متى ترث السدس؟ عدم المعصب من يعصبها ابن الابن، وعدم الوارث الأعلى إلا صاحبة النصف، أو تقول بلغة أخرى تقول وجود صاحبة نصف، بنت أو بنت أعلى، بنت أو بنت ابن أعلى منها، يعني وجود بنت وارث النصف تجعل بنت الابن تأخذ السدس تكمل الثلثين كما سيأتي في التطبيقات. الأخت لأب فأكثر، عدم معصب، كذلك وجود من، شوف لاحظ الأخت لأب مرت معنا النصف ومرت معنا الثلثين. طيب باقي إذا وجد مع الأخت لأب أخت شقيقة وارث النصف، فكم نعطي الأخت لأب؟ سنتين، ليست درجة الأخت الشقيقة، نعطيها أقل، نعطيها السدس تكمل الثلثين، لأن السدس مع النصف يكون ثلثين. ولد الأم الأخوة الأم إذا كان واحدا بنفس الشروط السابقة، عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر. ناخذ تطبيقات على الأب، فنقول أب وابن، هذه من السلطة واضحة، ولوالديه ولأبويه كل واحد من السدس ما ترك كلا ولد، فالأب كم تعطيه؟ نعم الأب له، أحسنت يا شيخ أحمد، والابن له الباقي والمسألة ستة. نعم صحيح، مثل لو قال أم وابن ترى نفس المسألة كذلك. طيب أب وبنت، طبعا بالمناسبة إذا كان فرع وارث أنثى فنقول الأب له السدس، لكن كذلك لأجل مسألة الرد فنقول له الباقي تعصيبا، له السدس فرضا والباقي تعصيبا. أحسنت، هذا سؤال جيد، لماذا لا نقول للأب خاص الباقي ونرتاح؟ نقول لأنه في بعض المسائل لن يبقى له شيء، فحتى لأن عندنا خمسة لا يسقطون أبدا ومنهم الأب، فنحتاط لمثل ذلك أن نعطيه السدس، أو سيبقى أقل من السدس فنعطيه نصيبه السدس. يعني لا أشكال، كما قال هي عملية حسابية لا تؤثر وجود أصل المسألة، يعني هو 6 ولا 10 12 يعني اختصار، هي بس راح للعقل فقط. يعني كنا لو افترضنا تكون بدل ما يكون أصل المسألة 6 خلها 3، وفي النهاية ترى 3 و6 النتيجة واحدة. أما البنت هنا كم تعطيها؟ نعم تعطيها النصف. فخلنا نطبق على هذه المسألة، كم أصل المسألة؟ نعم 6، البنت لها 3، وكم سيكون الأب؟ إما تقول 3 مباشرة أو تقول السدس 1 زائد 2، وفي النهاية تقول 3. اختصر يعني، لا هو مداخلة، تأخذ الرقم الأكبر 6، ما يحتاج أن نرتقي إلى 12، ما دام بإمكاننا أن نستخرج أصل المسألة 6 ليش نروح رقم أبعد؟ وهذا من قواعد الفراغ في الحساب، محاولة اختصار المسائل قدر الإمكان لا تطيل المسائل. من المسائل تقويت شيخ علي تنشط، أب وبنت ابن وبنت ابن ثانية، لاحظ هل هي مثل المسألة السابقة ولا تتغير؟ لكن الأب كم تعطيه الآن هنا؟ السدس مع زائد الباقي، وبنتها الابن هل الشروط متوفرة؟ هي الثلثين ولا النصف؟ بنتها الابن موجود شيخ عبد الرحمن، نكلم محمد علي يجي. طيب فنقول هنا لهما ثلث ما ترك من السلطان، يعني هذه سيبقى طبعا للثلث ما في مشكلة. الجد وجود الفرع الوارث مثل شرط الأب، وهنا كذلك عدم الأب أو الجد الأقرب، وسيأتي باب خاص وسنفصل في موضوع الأحكام يمكن الجدات هنا أكثر من جد. لاحظ أبو الأب، ونقول أبو الأب لأن أب الأم لا يرث مطلقا، جد فاسد، أب لمدة أنثى، وابن ابن، فأبو الأب كما هو لو كان أبا له السدس وابن الأب له الباقي. مسألة لو قلنا أبو أب وبنت ابن، نعم نقول هنا طبعا سدس هنا زائد الباقي، صحيح السدس زائد الباقي، وبنت الابن إذا واحدة نعم فلها النصف، كانت واحدة فلها النصف. هنا أب وبنت وبنت بنتين، سدس السدس زائد الباقي وبنت الابن نعم الثلثان، لكن لاحظ الآن الآن في شيء أثر على أب الأب، أبي الأب هو وجود الأب، الأقرب. الأب الأقرب. فهنا الأب كم له؟ سدس. السدس. أبو الأب له السدس؟ لا، ساقط لوجود الأب، فهو محجوب. كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، فأبو الأب أدلى بالأب، إذا فتحجبه تلك الواسطة هو الأب، والابن له الباقيان. يعني الجدة بعدم الأم أو جدة أقرب، فلو قلنا جدة من شتى، وسيأتي باب خاص الجدات سواء هي أم طيب أم الأب، أم أم الأب، أم الأب، كلها الجدة أخ شقيق. الجدة السدس، نعم ليس لها السدس، والأخ الشقيق له الباقي. تمام. شيخ دائما يقول السدس بلا شرط. لأن ما في أي شرط لها بس إلا عدم الأم. عدم الأم هو شرط كما قال معلوم بالحجب، يعني إنه اللي كانك تقول لا يمكن أن ترث الجدة إلا ما تصور قواعد الحجب. جدة وأخت لأب، فالجدة كذلك شروط متوفرة، فإذا نعطيها السدس. طب هنا أبا نادر، الأخت لأب متوفرة فيها الشروط، نعطيها كم؟ نعطيها أحسنت، سنعطيها النصف. وجود الجدة لا تقول هي أصل، لا هي أنثى، لا يؤثر على الأخت لأب، فترث نصيبها الكامل وهو النصف. لكن لاحظ هنا بلا ذكاء، يلا أنت لها أبا عصام، شوف لاحظ جدة أم، وهنا جدة أم أب وابن. هل تقول واحدة منهن يرثن فقط أم الأب لأن أقرب، أو كما تقول بعض الأخوات تقول لا يشتركان في السدس؟ يشتركان في السدس. والعجيب أنه أحيانا كما سيأتينا في الجدات، يعني شوف لاحظ، لأنه في أول شيء أنه كل واحدة كما نقول تستحق لأنها جدة، وكذلك ليست أحد ما يسمى يدري ب أو واحد أقرب من أحد، ليس كذلك؟ هذه أمهم وهذه أمهم، ثم كل واحدة كما يقال في جهة، ليس كذلك؟ هذه أم وأم وهذه أم وأب. بل العجيب أنه ممكن نجد جدة أخرى كذلك من طرف آخر وترث كذلك، فممكن يتصور ثلاث جدات. سم؟ هذه إذا طبعا مو في الدرجة الثانية، هذه الدرجة الثالثة. كيف؟ يعني أعطوني مثالا ترث ثلاث جدات. لو كان أم أب، تمام؟ غير موجود بس أمهات، يعني لو افترضنا أنه هؤلاء الأب غير موجود، يعني لا يوجد إلا هؤلاء، من بقي؟ يعني إيش تصور؟ أم وأب الأب. لاحظ لو وجد في المسألة أم أبي الأب وأم أم أم وأم أم الأب، ها ما تصورها بعصام. ترى جدات في الجنوب ولا جدات في غزة ما شاء الله، ولا جدات كذا ما شاء الله، معمرات يعني. قد يكون فعلا الجيل الثاني الجيل الثالث كلهم راحوا في حرب مشكلة ولا زلزال ولا شيء، فوجد عجائز جالسة في بيوتاتهم. يعني أحد القصة العجيب في فلسطين مثلا، هذا واحد لما صار عمره 60 توفيت زوجته، وسبحان الله كما يقال، يعني هذا مشهور في فلسطين وفي غزة وفي غيرها، انه يحرص على تتزوج سواء شبابا او شيبانا، او واحدة طلقت او توفي زوجها مباشرة، وتسارع الناس بالزواج من باب كذلك التوالد والتناسل والتكاثر في تلك الامور. فهذا لما تزوجت توفيت زوجته، رغب من قبل اسمه ابنائه، عنده 10 من الابناء، بحثوا لي عن امرأة تزوج، قال أنت كبير في السن خلاص، يعني وش لك بالزوجات، أقبل على عبادة الله وطاعته وصومعتك. لكن هو راغب، يعني لا زال يعتبر نفسه في سن شبابه، ويرغب كذلك في تأتي ذرية أو تأتي فاتح بيت المقدس. فسبحان الله، يعني لم يتيسر له الزواج في تلك الفترة، سبحان الله يعني عاش سنوات لم يتزوج إلى أن فقد كل أبناء العشرة. يعني لما صار عمره 70 فقد كل العشرة، تزوج وأنجب ذرية طيب فوق 70. هل يقدر الله جل ما تدري نفس ما تكسب غدا وما تنسب بها ما تموت، إن الله عليم خبير. فهنا نقول نعم كل هؤلاء لهن السدس، فلا أحد يقدم على أحد، كل يستحق، كل واحدة تستحق السدس، وكل واحدة أصلا في ما في أحد كما يقال يدري بآخر، بس كذلك كل واحدة أصلا في جهة ولا بينه والباقي. هنا جدة، يلا هذه انتبه لها خالد، أم وأم أم الأب وأخي الأب. طيب هذا رأي توافقون عليه؟ ولا هذه مختلفة أصلا ما تحجبها؟ فنقول نعم هي من محل الخلاف ترى، لكن المشهور فعلا عند فقهائنا أن هذه تحجب الأخرى، لهذه ما يسمى أقرب للميت، فأم الأم أقرب للميت. وكما قلنا قبل قليل أن من شروط أرث للأم عدم وجود الأم أو الجدة الأقرب، وهذه جدة أقرب فهي محجوبة، والأخ لأب نعم له الباقي. وهنا أظن السهلة أم وأم الأم مثل ما قلنا في أب وأب الأب، فمن يرث هنا؟ الأم. كم نعطيها؟ شيخ عبد الله أحسنت، السدس لوجود الابن، فإذا الأم لها السدس، وهنا لا شيء لأم الأم لأنها محجوبة بالأم. الأم قلنا بأحد الشرطين اتضحت سابقا، وهي وجود فرواز، أو جيدا إذا كتبنا هذه حتى لا يظن الظان أنه وجود شرطين، لا بأحد شرطين، إما تقول وجود أو تقول بأحد الشرطين أو وجودهما جميعا. فأم وبنت وعم شقيق كم للأم شخات؟ نعم الأم الثلث، أحسنت للثلث بنص القرآن قال نعم نعم قال ولي أبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك كلا ولد، إذن السدس. والبنت لاحظوا أن واحدة فلها النصف، والعم الشقيق لها الباقي. المسألة من ستة كما ترون، واحد وثلاثة البنت، والعم الشقيق كم له؟ اثنين. أحسنت. لو قلنا أم وبنت ابن وابن أخ شقيق، فما أثر وجود البنت الابن على الأم؟ ينقصها؟ أحسنت، يعني يحجبها حجب نقصان من الثلث إلى السدس، إذا ثلث السدس. وبنت الابن مثل البنت قبل قليل إذا ثلث النصف، وابن الأخ الشقيق دائما أصابها يرث الباقي. أم وأخت شقيقة وأخ لأب، ننتبه لأن الآن وجود جمع الأخوة، فالأم لها إن كانوا أخوة فهي أم السدس، صحيح. طيب هل الأخت الشقيقة ثلث النصف هنا؟ أو وجود الأخ لأب يؤثر عليها؟ ما يؤثر عليها لأنه أبعد منها وهي مقدمة، ليس أخ معصب لها الآن، فإذن ثلث النصف والأخ لأب يرث الباقي. أم أخوين لأم عم لأب، كم الأخوين لأم؟ صحيح، لكن هنا الأم بوجود الأخوين تنقص نصيبها من الثلث إلى صحيح عشان الثلث، فهنا الأخوين لأم لها الثلث بحكم الشركاء الثلث للتعدد، والأم لأب له الباقي. ومثل أم، لكن هنا أختين لأب كم ثلث؟ يرث الثلثين. بنت الابن فأكثر، قلنا شرط عدم معصب، ونقول وجود صاحبة النصف، وجود بنت وارث النصف. وكذا مما من كثير من التطبيقات رأيت كثير يخطئون في بنت الابن هنا، فلاحظ البنت هنا كم تعطيها؟ النصف، تمام. فما دام عندي بنت وارث النصف فلا يمكن أن أقول بنت الابن تعطى النصف، طيب لأن من شرط بنت النصف بنت الابن عدم الفرع وارث العلمين، طيب استبعدنا النصف، طيب هل أحرمها؟ نقول لا ما تحرمها أحسن شيخ أحمد، فنعطيها السدس. ولاحظ السدس الآن يقول الفقهاء هنا تكملة الثلثين، لأن الله عز وجل قال في أول آيات المواريث، قال يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، إن كن نساء فوق اثنتين، قالوا ما دام أنه نساء ولهن الثلثان فخلاص البنت وبنت الابن لهما الثلثان، لكن لا يمكن اساوي بنت ببنت الابن، هذه بنت الميت وهذه بنت ابنه، فلذلك على الاقل اقول اعطيها السدس، وهذا بقضاء الصحابه من الثلثين واخليها الباقي. طيب بنت ثلاثة ابناء، بنات ابن، يعني سواء ترى كانت واحده او اكثر، فالبنت هنا وارث النصف؟ نقول نعم. طيب بنات الابن، احسنت، يشتركون في السدس اذا قلنا بنت واحد او اكثر، والاخ الشقي له الباقي. طيب بنتين وبنت ابن وابن اخ شقيق، انتبه هذه مطبك يا بنادر، بنتين ثلثين. طيب اذا بنت الابن نعطيها السدس؟ نقول لا، قد استكمل الثلث، احسنت، محجوبه. طيب هنا سؤال ذكاء، طيب هل نعطيها الباقي اجل وهي مقدمه ابن الاخ الشقيق، لان البنوه مقدمه على الاخوه؟ نقول لا، ليس هناك اي سبب للارث، تمام، اذا ساقطه، والباقي لمن نعطيه؟ فلأولى رجل ذكر ابن الاخ. مالك تقول في كذا التفكير الفرائض، تفكير انه بنت الابن اقرب للميت، لا، نقول هنا بقواعد الفرائض ما نعطي بنت الابن شيء، قد استكمل ثلثا. الا في مساله ذكاء، يلا خل، متى ممكن بنت الابن ترث؟ احسنت، شو يسمى هذا؟ الاخ المبارك، او ما يسمى قريب المبارك، يعني لو في المسألة هذه وجد ابن ابن، فنقول أبشر يا بنت الابن، جاك الخير، تمام، وجود هذا ابن الابن يجعلك ترثي الباقي معه، وهذا يسمى القريب المبارك. لأن لو لم يوجد لا لم ترث، لم ترث بنت الابن، بنتين بنت ابن ابن ابن ابن. يا طيب ما رأيكم، يلا، هل هذا قريب مبارك؟ نفس القريب، نفس السبب هذا، يلا هذا السؤال ذكاء، يلا البنتين الثلثين متفقين عليه. طيب هل ترث السدس؟ ما ترث السدس، لا، يقال هنا لهما الباقي، فوجود طيب ابن الابن الابن هذا ينفع بنت الابن، أحسنت، يعني ما دام أعطينا الأبعد فهذا أولى، فالقريب صار قريبا مباركا. أحسنت، لكن هذا نقول لأنه قريب مبارك نفع، هذا قريب مبارك، يعني كأنه كان هذا اعتبرناه كأنه ابن ابن بوجودها، وكان طبعا طريقة الإرث هنا مختلفة، طبعا أن بنت الابن هو ابن الابن الابن، من سيعطى الأكثر؟ القاعدة الشرعية، لأن هذه صارت عصبة بالغير، عصبة بالغير، فالذكر متعاقبين. وتوضيح هذا حسابيا، أن نصيب البنات وبنات الابن ثلثان، وين النصف الآن؟ شوف لاحظ نصيب البنت كم؟ النصف، ثلاثة من ستة. طيب ولو بنقول ثلثين كم؟ السدس. طيب فالمجموع الآن أربع أسداس كم يساوي؟ ثلثين. إذا جيت أشرحها للطالبات لا أحطها بطريقة كيكة، فأقول هذه كيكة، تمام، فقسمنا الكيك مثلا يعني ثلاث أقسام، فالآن هذه ثلاث أقسام، هذه كم؟ نصف. طيب هذا القطعة هذه لو زدناها صارت ثلثين، ليس كذلك؟ يعني هذا ثلث وهذا ثلث، بقي ثلث، طبعا بين ذكر متعاقبين، أقصد أنه تكمل ثلثين. الأخت لأب أكثر قريب من فكرة البنت الابن مع البنت، متى نحتاج الأخت لأب تعطيها السدس؟ إذا وجد أخت شقيقة وارث النصف بشرط السابق كذلك متوفرة، فنقول أخت شقيقة أخت لأب وعم شقيق، كم شيخ عمر الأخت الشقيقة هذه؟ أحسنت، فنعطيها النصف لأن الشروط هنا متوفرة، والأخت لأب أحسنت، فنعطيها السدس تكملة الثلثين لوجود الأخت الشقيقة وارث النصف، والعم الشقيق له الباقي. أحسنت، أخت شقيقة، أختين لأب، هل يؤثر كون الأختين مجموعة بنادر؟ لا، أحسنت. فالأخت شقيقة ما دام ورث النصف، فالأختين لأب واحدة أو 100 وحدة نعطيها السدس. لو كان أختي شقيقتين وابن أخ شقيق نعطيه الباقي. لكن تفضل شيخ علي، هذه أختين شقيقتين على سؤالك، وأختين لأب وابن أخ شقيق، كم تعطي الأختين الشقيقتين؟ صح، الثلثين. على هذا الأختين لأب كم؟ لا شيء، لا شيء. طيب يلا، هذا عبد الرحمن يطالب بمسألة أنه ابن الأخ خلي ينفع الأختين لأب، يعني كأنك تقول يلا أجل خلي ينفع. نقول لا، هذا لا ينفع، لأن ليس في درجته يعني، وليس في نفس الجهة، هذه أختي الأب وهذا ابن أخ شقيق، فهذا نعطيه لأن أول رجل دخل. أختين شقيقتين، أختين لأب وأخ لأب، هنا سمى هذا أخ، أخ مبارك، نعم. أختين شقيقتين الثلثين، وسيأتي طبعا أخ مشؤوم بعد، أعوذ بالله من الشؤم. أختين لأب له الباقي، مع الأخ لأب للذكر من الثلاثين. الأخوة لأم، وهي آخر شيء نختم به في الفروض، هو شرطين عدميين، أو بل كلها شروط عدمية: عدم الفرع وعدم الأصل ذكر الوارث، وعدم المشاركة والانفراد، إن لو شارك صار يرث الثلث. قال الله: فإن كان له إخوة، قال فإن كان له وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. إذا أم وأخ لأم وعم شقيق، فالأم لها ثلث السدس، الثلث نعم، والأخ لأم بما أنه واحد فرد فله السدس نعم، والعم الشقيق له الباقي تمام. أم وأخت لأم وأخ لأب، نفس يعني، هو أخ لأم ولا أخت لأم، حل واحد، لكن هنا غيرنا الأم لأنه في جمع الأخوة. لكن لاحظ هنا، يلا خالد، بنت أخ لأم وأخ شقيق تمام، والأخ لأم تمام، وقاتب المطبخ، وقاتب الحفرة هنا. أنا قلت هذه مما يختبر فيها دائما طلاب الشريعة حتى المتقدمين، أنه دائما يورثون الأخ لأم مع وجود الفروات، وخصوصا البنات. يقول لا، الأخ لأم هنا لا يرث بوجود فرع وارث، إنما يرث بأن تكون مثلا كلالة، ليس له والد وليس له ولد، لكن الأم ما تؤثر طبعا، الأم ما تؤثر، الأب طبعا والجد من أصل الذكر الوارث، و الذرية الفرع وارث سواء ذكر أو أنثى. يعني هذا كلام الأخ، أولاد الأم فيهم ضعف، حتى الأنثى من الفرع تسقطهم، كلام شكلي. زوج أخ لأم وأب، تفضل شيخ علي، الزوج كم تعطيه هنا؟ زوج النصف، جميل، النصف. والأخ لأم يسقط ليش أسقطت؟ وجود ليش الأصل، تكون كريما هنا؟ أصل أحسنت، وجود الأب خاص يعني الأخوة كلها يسقط، نعم، يعني مثلا ما صارت كلالة، فإذا فالأب له الباقي وليس الأخ لأم شيء، يسقط. زوج أخ لأم من باب أولى، أو قل هي مثل الأب، فأب الأم مع وجود الأخ لأم، هذا باتفاق العلماء طبعا. الخلاف فقط كما سيأتينا ليس في الأخ لأم، إنما في، أحسنت، في الأشقاء والأخ لأم. طبعا عمريتين أخذناها، هذه من مسمياتها وذكرناها كيف نفعل فيها في التكرار المسألة. طيب نأتي الآن إلى طريقة المؤلف رحمه الله في ترتيب هذه المسائل، وأن المؤلف رحمه الله رتبها كما قلت بطريقة القرآن. فنرتبها بطريقة المؤلف رحمه الله. الزوج أين نجده؟ في النصف والربع. وسنقرأ الآن سريعا كلام المؤلف رحمه الله. الزوج عدم فرع وارث يرث النصف، ووجود فرع وارث الربع. طب الزوجة أين نجدها؟ في الربع والثمن. هنا شرط عدمي الربع، هنا شرط وجودي فرع وارث. اليوم أين نجدها؟ في الثلث السدس والثلث الباقي، هنا عدم وهنا وجود. الأب أين نجده؟ فقط في وجود الفرات أو الباقي عصبة بالنفس. الجد مثل الأب كذا. الجدة في أكثر أين نجدها؟ في السدس، نعم، عدم الأم أو جدة الأقل. البنت أين نجدها؟ في النصف عدم عصب مشاركة، وفي الثلثين وجود مشاركة عدم عصب، وسنجدها إن شاء الله في الباقي ثالث، نعم، بالتأصيب عصبة من الغير مع الأبناء، بنات مع الأبناء. بنت الابن مثلها، لكن تزيد أن ثالث السدس بوجود بنت صاحبة النصف. الأخت الشقيقة ثلث النصف والثلثين، والباقي قريبا من بنت البنت. الأخت الأب قريبا من بنت الابن، أنه عندها النصف والثلثين والسدس والباقي عصبة بالغير. الأخ لأم والأخت لأم نجده في نصيبين، نعم، في الثلث والسدس فقط. الثلث شروط عدمية، والسدس التعدد، السدس الانفراد والثلث التعدد. أحسن. الأخوات مع بنات سيأتين عصبة مع الغير، وهذه عشان نبهتنا فيه وسيأتي تفصيلها. وجود فروة الأنثى، يعني الأخت مع البنات والأخوات مع البنات معصبات، أخت شقيقة أو الأب مع بنت أو بنت ابن تكون عصبة مع الغير، أي تأخذ الباقي. قلنا ولد الأم يختص بماذا؟ أنه لا يفضل ذكرهم أنثاهم، يحجب ما أدلوا به نقصان كما مر معنا. أن ذكره يدلي بأنثى ويرث، يعني معنى الأخ اليوم يدلي بالأم ومع ذلك يرث، أنهم يرثون مع من أدلوا به، هم الأم والأخ اليوم يرثون. طيب ناخذ سريعا، لأن في ظني يعني كثير منها درسناها الآن، أن الوالد يكون في الزوج النصف مع عدم الولد ولد الأبوين. طيب مع وجود ولد وارث، ولد ابن وارث، وإن نزل ذكر كأنثى واحد متعدد له الربع، تمام. وذكر المؤلف لا يدل على ذلك، يقول الزوجة نصف حاليه فيهما، كيف؟ الربع مع الفروات والثمن معهم، وذكر المؤلف الآية. انتهينا؟ هذا ترك كلام المؤلف، يعني لما فهمنا المسألة السابقة استطعنا أن نقرأ كلام المؤلف سريعا نفهم. نصيب الأب والجد السدس بالفرض، متى؟ مع ذكور الولد أو ولد الابن، أي مع ذكر فأكثر من ولد الصلب أو ذكر فأكثر من ولد الابن، أي ابن الابن كما في الآية إن كان ولد. طيب إذا عدم ولد الميت ذكره وإناثه، قال بالتأصيل، فقال أضاف الميراث إليهما ثم جعل الأم الثلث، فكان مفهوم مخالفة الباقي للأب. من حالات الأب والجد إذا وجد ولد الميت من إناث كما قلتم يرث بالفرض وبالتعصيب، نعم كما قال المؤلف يرثان بالفرض والتعصيب مع إناثهما. ذكر المؤلف مثال، فمن مات عن أب وبنت أو جد، البنت نعطيها نصيبها النصف، والأب والجد السدس فرضا والباقي تعصيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرض بأهلها، فمن بقي فلأولى رجل ذكر من البخاري. ثم ذكر المؤلف فصل في أحوال الأم والترتيب لها. أحوال الأم إما السدس أو الربع أو الثلث، أي ثلث، طبعا الربع ما نسميه ثلث الباقي. طبعا الأم السدس متى؟ مع ولد أو ولد ابن ذكر أو أنثى واحد أو متعدد كما في الآية، أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات، أي جمع الإخوة. طيب متى لها الثلث؟ مع عدم الأبناء فروات وعدم جمع الإخوة كما في الآية. طيب متى ثلث الباقي؟ قلنا في مسألتين، مع زوج وأبوين، أي أبوهم صح من ستة، أو ثلث الربع مع زوج وأبوين، أو نقول كلها ثلث ثلث الباقي، إما تقول هذا ربع مسألة ثانية، أو تقول مسألة سدس، أو تقول ثلث الباقي. وذكر المؤلف أسماءها. نبه المؤلف مسألة يمكن ما مرت علينا، وهي ولد الزنا والمنفي بلعان. المؤلف ماذا يقول؟ عصبته بعد ذكور ولدي عصبة أمه في إرث فقط. كيف المسألة ذي؟ يعني لو أذن بالله ولد الزنا أو ولد كما سيأتي في اللعان، دخل الرجل على زوجتي فإذا بها حامل وشك في هذا الحمل، أو ولدت له مولودا وشك فيه، فنقول لا طريقة لنفي النسب إلا بطريقة شر، لا بدين إيه ولا بقيافة ولا شيء، ولا لا طريق لنفي الولد إلا أحسن إلا باللعن. طيب هذا الولد منفي باللعن، طيب لو مات يرثه أبوه، أبوه من الزنا، أو أبوه من، لا ما يرثه. لماذا؟ لأنه منفي. طيب من يرثه؟ طبعا لو كان عنده أبناء يرثه، أولى أبناؤه. وكذا قال عصبة أمه في إرث فقط، أمه إن أمهات كلها ولدنكم، هي أمه، عصبة أمه في إرث فقط. كيف عصبة أمه؟ من عصبة أمه؟ يعني أخوان الأم، يعني إخوان الأم يعتبر، يعني هم يعتبر عصبة الإرث قصدي. المقصود أن يعني من يشترك معهم في الإرث، يعني هم من جهة الأم فقط، يعني أبوه لا يعتبر. وليش المؤلف قال في إرث فقط؟ يعني هذا سؤال، يعني أن فقط يستفيد ولد الزنا ومن في باللعان فقط بالإرث فقط. طيب كان المؤلف أراد يخرج ماذا؟ الدية، العاقلة، لا يشترك في العاقلة، كذلك في الولاية، في الزواج، طيب في التزويج لا يدخل، ولاية المال لا يدخل. تمام، يعني هذا معنى كلام المؤلف. ثم ذكر المؤلف ميراث الجدات. طب كلام المؤلف في الجدات كلام كما رأيتم متعب شوي، يعني فهم لنا، يعني يحتاج إلى أمت أهلك، أمت جيرانك حتى تفهم المسائل. فسأذكر الضابط العام اللي أشار إليه المؤلف رحمه الله، ثم نحاول أن نقرأ كلام المؤلف ونفهمه. الجدات، ميراث الجدات، الجدات كل جدة أدلت بمحض الإناث هذه وارثة، أم سواء أم قريب أو من الدرجة الثالثة. كل جدة أدلت بمحض الذكور، أم أب، أم وأب الأب محض الذكور، ما عندها مشكلة ثالث. كل جدة أدلت بإناث إلى ذكور، مثل أم أب، أم وأم أب أب، أم وأم أم أب أب أب. المقصود أنه ما يأتي جد الفاسد مثل أم وأب الأم، لا هذا جد فاسد أدلت بأبي أم، يعني أدلت بذكر طيب بين أنثيين، فهذا لا ترث، لكن ثلاث جدات يرثن. فعلى هذا غير وارثة اسمها الجدة الفاسدة. كل جدة أدلت بذكور إلى إناث، مثل أم وأبي الأم، أم وأبي أم الأب. أو نقول كل جدة يكون بين نسبة الميت ذكر مدلي بأنثى، يعني لاحظ هنا ذكر تمام مدري بأنثى، يعني هنا ذكر مدري بأنثى وهنا ذكر مدري بأنثى، إذن لا ترث هذا الجد. وعد هذا يعني ترتيب كلام المؤلف، قد ترث أم الأم وأم أبي الأب، أم الأب وأم أبي الأب فقط، وإن علونا أمومة. السدس، وذكر حديث مو بأثر، يعني حديث وأثر عن إبراهيم النخعي التابعي أنه ورث النبي ثلاث جدات، تنتمي من قبل الأب أب، واحدة من قبل الأم. قال فإن فرضت بواحدة منهن أخذته. طيب ويجتمع اثنتان أو ثلاث، شوف هذا ذكرته قبل قليل، يمكن أن تجتمع ثلاث جدات. فإن تساوينا في القرب أو البعد عن الميت فالسدس بينهن، ما في مرجح لإحدى الأخرى. ومن قربت من الجدات، من تعطي يا شهالي؟ الجدة الأقرب، وتسقط البعد من كل جهة بالقرب. من الصور قال اجتماع أم الأب وأم الجد مع الأب والجد، قال وهذا من خصائص الجدات أن ممكن ترث مع من أدت به. كيف؟ قال وترث أم الأب وأم الجد مع الأب والجد كما يثمع الأم. كيف؟ الآن جدة وأب، كم تعطي الجدة؟ جدة السدس، وكم للأب؟ الباقي. لاحظ الجدة من هذي؟ ممكنها أم أب، يعني هي مدرية بالأب، مع ذلك ترث. وهذا مما استثني من قاعدة كل من أدلى طيب بواسطة حجبته في الواسطة إلا اثنين، أحسن، الأم والأخ اليوم، وكذلك هنا الجدة المدرية بالأب وترث مع وجود الأب. ومثل كذلك لو مثلا أم وأبي الأب ترث مع وجود الجد، يعني لو قلنا هنا أم وأبي الأب وأبي أب نفس المصير. هذه رؤية جميع الصحابة. من الصور اجتماع الجدة المدرية بقرابتين مع ذات القرابة الواحدة. قال وترث الجدة المدرية بقرابتين مع الجدة ذات القرابة الواحدة، وهذا من خصائص كذلك. لكن وش الفرق؟ أن هذه جدة مدرية بقرابتين. ما أدري هل في صورة لها المؤلف ذكر؟ قال ذكر المؤلف صورة سيتصورها. الآن فاطمة شو وضعها؟ عندها ابن وبنت. خليك معلش يا غالي. طيب هذا الابن عنده بنت اسمها هدى، والبنت هذه جابت ولد اسمه خالد. الآن لو يجوز لخالد يتزوج هدى، يجوز، ايش تقرب له؟ سم بنت خالد كذا، بنت خالد. طيب لو مات هذه جدة صح من قرابتين، لو جاب ابن، لو أتيا بولد اسمه علي، فهذا علي قرابته الآن، هذه تقرب له فاطمة. طيب أم أبي الأم صح، هذا جد فاسد صح. من هنا لو حطينا هنا، طبعا كذا لو حطينا علي هنا توفي هنا، فهذه من جهتين. المقصود يعني قال فزوج بنت خالته، تزوج بنت خالته فأتت بولد، فجدته أم ولدهما وأم أم أبيه، وتزوج بنت عمته فأتت بولد، فجدته أم أم أمه وأم أبي أمه، فترث بقرابتين. أي هذه فاطمة يعني ترث على أنها أم وأم أبي الأب، فترث من جهتين. تمام، فنعطيها كم؟ سدس. سدس يعني نعطيها سدسين. أحسنت، نعطيها ثلثي السدس. إذا قال ما ثلثي السدس، ولا يمكن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاثين. كيف المسألة؟ ولا يمكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث، يعني ما يمكن تأتي من ثلاث جهات، جدة واحدة يعني أقل أكثر شيء من جهتين. إذا هل ضابط الجدة الوارثة؟ والترخيص لها؟ هذه الجدات شوف لاحظ، أم الأم وهي أم أبي الأب ثلث سدس، وأم أم الأب بينهم السوية. المرة ذكر البنات إيش قال في فصل في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات، يعني ممكن تبون نمر عليه سريعا. هو ترى ترتيب لما ذكرنا سابقا، أنه قال مؤلف النص فرض من البنت كانت وحدها بين انفردت عما يسويها ويعصبها، وذكر مؤلف الآية البنت الابن مثل الكلام عن السابق، لكن يزيد أنها لا يكون بنت وارث النص، بنت أعلى منه. الأخت لأبوين عند انفرادهما، وأخت لأب نفس الشروط السابقة، والثلثان لاثنتين من الجميع، أي البنات بنات الابن أخوات الشقائق أخوات لأب فأكثر. وذكر مؤلف الآية والنبي سمع أعطى بنتي سعد الثلثين. قال إذا شرط لم يعصبنا بذكر أو أنزل من بنات الابن عند احتياجهن إليه، فإن عصبنا بذكر فالمال هذا عصبة بالغير الذكر مثلا. كذلك ذكر مؤلف السدس، متى نحتاج السدس؟ كما قلنا البنت الابن فأكثر مع بنت واحدة كما قال المسعود، ولأخت لأب متى؟ مع أخت شقيقة أي لأبوين تكفي الثلثين. متى؟ مع عدم معصب فيهما أي بنت الابن والأخت لأب، فإن كان في معصب اقتسم الباقي كما طبقنا قرقي. فإن استكمل البنات الثلثين، ما رأيكم؟ خلاص سقط بنات الابن إن لم يعصبنا بما يسمى ب أحسنت ابن المبارك، والثلثين كذلك سقط من دونهن بنات ابن إلا إلا بعصبنا ذكر بإزاهن بدرجتهن. أو هذا السؤال، أو أنزل منهن، هذه الإشكالات عليك شيخ الدكتور. شوف لاحظ يعني عصبهن أنزل منهن، فهذا صار قريبا مباركا، ولا يعصب ذات فرض أعلى منه ولا من هي أنزل منه. كيف صورة المسألة؟ من لا يصير من الابن النازل ذات فرض أعلى منه. إذا كانت ذات فرض مثل بنت ابن وابن ابن ابن ما يأثر عليها، لأن هذا وارث بالفرض ما عنده مشكلة. من الصورة استكمال الشقيقتان للثلثين، وكذا الأخوات. قال من الأب؟ قال يسقطن مع أخوات للأبوين. لماذا؟ لأن الأخوات الشقائق مقدمات، لأن هنا يرثن الثلثين وخلاص الأخوات يسقطن إن لم يعصبهن أخوهن القريب المبارك المساوي لهم. من لا يعصب ابن الأخ، وابن الأخ لا يعصب أخته ولا من فوقه. كيف ابن الأخ لا يعصب أخته ولا من فوقه؟ لا يعصب بنت الأخ ولا يعصب من فوقه، يعني مثل صحيح الأخت، إنما يعصب اللي قلناها قبل قليل، وابن الابن يعصب بنت الابن. والأخت شقيقة فأكثر أو لأب واحد أو أكثر ترث ما فضل عن فرض. هذا العصبة مع الغير، البنت أو بنت الابن فأزيد تسمى عصبة مع الغير. فالأخوات ضابط، الأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات. ذكر مؤلف مثال بنت وأخت شقيقة، قسمها يا شيخ عمر ونحط هنا امرأة توفيت عن زوج وبنت وأخت شقيقة الربع والبنت النصف، أحسنت، والأخت شقيقة الباقي، ونتعامل معها كأنها شقيقة. واضح؟ فهنا نقول عصبة مع غير وجود البنت. ليش ما قلنا سدس لا، السدس تكمل الثلثين في نفس الأخوات أو بنت الابن مع البنات في نص القرآن. قال إن كل نساء فوق ثلاثة فلان، يعني إذا كن بنت بنت ابن، أخت شقيقة أخت لأب، أخت لأب مع أخت شقيقة، لكن هنا أخت شقيقة وبنات، يعني هذا ما يسمى فرع وارث، وهذا حواشي، فلا يمكن أن ترث بالسدس بها. طيب ولد الأم أي الأخوة الأم، قلنا فرض السدس إذا كان واحد، إذا كان أكثر ثلث بشرط أن يكون كلالة. طيب الإرث بالتعصيب يمكن مر علينا كثير من تطبيقاته، نصيب من التركة لكنه غير مقدر، قلنا إما فرض أو تعصيب. التعصيب له ثلاث أنواع مر معنا كثير منها لكن نرتبها الآن: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. من عصبة بالنفس؟ نقول قاعدة مريحة في ذلك، كل الذكور عصبة بالنفس، أي هو بذاته عصبة لا يحتاج إلى غيره ليعصبه. من إلا كلهم ذكور طبعا إلا الزوج الأخ لهم. العصبة بالغير هم في نفس الدرجة، وهي صاحبات النصف أو ثلثين مع معصبهن، أخوات مع الأخوة والبنات مع الأبناء. طب العصبة مع الغير؟ لا، أحسنت، الأخوات مع البنات، أخوات لغير أم الشقيقة ولأب مع الفرع الوارث لأنثى سواء بنت أو بنت ابن، عصبة مع الغير. وهذا ذكر المؤلف، قال العصبة من العصب والشد سمو بذلك لشدة لشد بعضهم أزر بعض، يعني الإخوة يشدون بعضا وكذلك الأبناء. والعصبة هم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة كالأبي والابن والعم والرحم. ولماذا قال المؤلف بجهة واحدة؟ احتاج عن ذي الفرد، فإن إذا انفرد يأخذ بالفرد والرد مثل الأب. طيب إذا وجد أخذ فرضا وأخذ ردا، أخذ بجهتين، ومع ذي الفرض يأخذ ما بقي بعد ذي الفرض. مثال لو مسألة فيها بنت، أقول إلا نعم زوج وابن، خلاص نعطي صاحب الفرض نصيبه والابن نعطيه الباقي، يأخذ ما بقي بعد الفرض كما في الآية كما في الحديث. متى يسقط؟ إذا استغرقت هو التركة. لكن لا يتصور أن يسقط الأب أو الابن، لأن هؤلاء دائرة لا يحجبون مطلقا، لكن ممكن يتصور، نعم ممكن يتصور. فلو قلت زوج وأخت شقيقة وأم، كم للزوج؟ نصف. الأخت شقيقة النصف، الأم الباقي لو كان في باقي، لك ما في باقي، فاستغرقت فروض التركة إذن يسقط. فالعصبة إذن من لا يرث بلا تقدير، ويقدم القاعدة ما فلي أولى رجل ذكر أقرب العصبي. طب كيف نعرف الأقرب؟ قال البلوة، ابن فابنه، إذا نقدم البلوة ثم الأبوة ثم أول شيء نقدم يسمونه القرب، قرب الجهة، ثم الأقرب. فلأولى رجل ذكر، يعني إذا تعرضت، يعني عندي ابن، ابن، وعندي أخ شقيق، وعندي عم، وعندي أخ لأب، فأول ما أنظر إلى أحسنت الجهات، فالبنوة مقدمة على الأخوة العمومة. طيب لو ما في ابن، عندي أخ شقيق وأخ لأب، صح، قبلها لو عندي أخ شقيق وابن أخ شقيق، مقدم الأقرب منزلة، الأخ الشقيق مقدم. طيب لو ما عندي أخ شقيق، عندي أخ شقيق وأخ لأب، نقدم، نعم، القوة، وهي الأخ الشقيق مقدم. إذا قال البلوة ثم الأبوة ثم الأب ليس له عصبات تدون به، ثم الجد أبوه وإن علا، لأنه أب وله إيلات، مع عدم أخ لأبوين أو لأب. فإن اجتمع سيأتي في باب الجد والإخوة. ثم ما هما، أي الأخ لأبوين ثم لأب، ثم بنهما أي الإخوة، ثم بنو الإخوة، ثم العمومة. إذا ترتيبهم هذه الجهة الخامسة، من بقي؟ ثم أعمام أبويه لأبويه، ثم أعمام أبيه لأب، ثم بنوه كذلك. إذا يقدم ابن الشقيق على ابن الأبي، ثم أعمام جده، ثم بنوه كذلك، ثم أعمام أبي جده. افترضنا انتقلنا إلى الدرجة هذه. وأنا عندي الآن كما قال ترتيب لها من أوضح من كلام المؤلف، فلا يرث بنو أب أعلى وإن قربوا مع بني أب أقرب وإن نزلوا، اعتبارا بالقرب. فلأولى رجل ذكر. قال فأخ لأب وابنه وإن نزل أولى من عم، لماذا؟ لأن الأخوة مقدم على العمومة، والأخ لأب أولى من ابن أخ لأبوي، لأن أخ لأب مقدم على ابن الأخ الشقيق للقرب، وهو أي ابن أخ لأبوين أولى من ابن أخ لأبوين، لأنه أقرب الميت. فالقاعدة أن نقدم الأقرب. طيب ما الاستواء في الدرجة؟ لو توفي شخص عن عمين، أحسنت، يتساوون في التعصبة كأخوين عمين، يقدم من لأبوين على من لأب بقوة القرابة. فلو أخ شقيق أخ لأب يقدم، لكن لو كانوا في درجة واحدة، نعم، يتساوون. فإن عدم، هذا سؤالك يا أخ أحمد، فإن عدم عصبة النسب، فننتقل لآخر شيء وهو الولاء. طيب فيرثه المعتق ولو أنثى، قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. ثم عصبته، يعني لو أنت شيخ عمر اعتقت عبدا، طيب وهذا العبد توفي عن زوجة فقط، خلاص أنت كما قال ترثه بالولاء. لو قدر أنت غير موجود، يرث أبناؤك عصبته الأقرب في الأقرب كالنسب، ثم مولى المعتق، ثم عصبته كذلك، ثم الرد، ثم يروح. إذا هذا الترتيب، العصب بالنفس وبالغير ثم مع الغير. فالعصب بالنفس كما ذكرناه صاحبة الغير صاحب الثلثين، ما ذكر من درجتها يشترك في الباقي. العصب مع الغير الأخوات مع بنات، بنت تأخذ فرضها والأخت لها الباقي. طيب ماذا نعمل بالعصب بالنفس؟ إذا انفرد كما قال المؤلف يأخذ جميع المال، قال الله وهو يرثها إن لم يكن له ولد. إذا اجتمع أصحاب الفرض الحق الفرض بأهلها فيما بقي فلأولى رجل ذكر. إذا استغرقت فرض التركة يسقط. اجتمع عاصبان فأكثر، نقول نقدم الجهة ثم القرب من الميت ثم القوة. فالابن يقدم على الأخ، الابن يقدم على ابن الابن. القوة كيف؟ الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب. شوف لحظة، مثلا هنا الدرجة والقوة والجهات، فجهة البنوة مقدمة، تمام. طيب لو وجد ابن وأب أب، يعني ما نتصور، هذا المثال طبعا، لكن ابن وابن أخ شقيق، سنقدم الابن. طيب أب وأبو أب الأب، سنقدم الأب. إذن نقدم الجهة ثم القوة قرابتان ثم الدرجة، أو قلت ثم الدرجة ثم القوة، كذا الدرجة ثم القوة. هذا ترتيب كذلك نعم. فالأخ الشقيق فقط له جميع المال، ثلاث أخوة أشقاء لهم جميع المال، زوج وابن وأخ شقيق، من نعطي الباقي؟ الابن لا شك أنه مقدم على الأخ الشقيق، أم وأب وأب الأب تلقائيا ستقدم الأب الأقرب كما ذكرنا في تقديم الفرائض، زوجة وأخ شقيق وأخ لأب لن نعطي إلا الأخ الشقيق، لماذا؟ لأن أخ لأب يسقط لأولى رجل ذكر، هذه القاعدة. ما تقول أحسن هو تساوي بالدرجة، لكن في القوة، قوة الأخ الشقيق لأنه من قرابتين أقوى من الأخ لأب. زوج أخت شقيقة وعم شقيق، هذه قلناها قبل قليل، يسقط العم، لماذا؟ أحسنت، لم يبقى شيء، نصف ونصف. العصب الغير ذكرناه وقاعدتهم سهلة، وهي البنت مع ابن، البنت الابن مع ابن الابن، أخ شقيقة مع أخ شقيق، أخت لأب مع أخ لأب، وهؤلاء للذكر مثل حظ الأنثيين كما ترون. هنا أب وابن ابن وبنت الابن، وقل للذكر مثل حظ الأنثيين لهم الباقي. كذلك أم وأخ شقيق وأخت شقيقة، القاعدة هي واحدة. زوج أخ لأب أخت لأب، نفس القاعدة. لكن عصب مع غير قلناها هو أخوات غير أم، أي شقائق أو لأب مع من؟ مع البنات، عصب مع غير. بنت وبأخ أخ شقيقة تلقائي تقول الأخ شقيقة لها الباقي، لماذا؟ لأن عندي بنت فروارث أنثى، فالأخوات مع البنات معصبات أو عصبة. جدة بنت ابن أخت لأب، هذه كانت من المسائل التي يسقط فيها كثير من الطلاب، فيعطي الأب مثل نصيبها النص مثلا، لا نقول او يسقط، نقول لا هنا ترث الباقي لوجود بنت ابن واثق الفرق. ثلاث بنات ابن اخوات الشيخ تعطيهم الباقي الان؟ لا يستكمل ثلثين، فاذا اعطيهم الباقي. بنتين واربع اخوات لاب كذلك، احسنت، اعطيهم الباقي على القاعده. بنت ابن اخت شقيقه اخ لاب، يلا هذه بلا ذكاء شوي، ما رايك شيخ خالد؟ اعطي نصيبها النصف، تمام. طيب الاخ الشيخ يعطي الباقي ولا اعطي الاخ لاب؟ اقوى طيب. احسنت، انزل الاخت الشقيقه منزله الاخ الشقيق، فنقول تقدم الاخت الشقيقه عصبه مع الغير، والاخ لاب ليس له شيء. وذكر المؤلف العصبه بالغير، يرث الابن قال مع البنت مثليها، ويرث ابنه ابن الابن مع بنت الابن مثليها، بنات الابن وابن الابن، والاخ الابوين مثل الكلام فيها بدلة القران. العصبات غير المعصبين، كل عصبه غيرهم غير هؤلاء الاربعه كابن الاخ والعم، هؤلاء لا ترث اخته معه شيئا، لماذا؟ لبنت الاخت، بنت الاخ ما ترث، العمه ترث، بنت العم ما ترث، لان من ذوي الارحام والعصبه مقدم عليهم. وابن عم احدهما اخ لام للميته او زوج لها، قال له فرضه اولا والباقي بعد فرضه الاب، وهذه مساله يلغز بها، يعني ممكن يكون الزوج يرث من جهتين، نقول نعم. كيف؟ لو انت يا شيخ خالد تزوجت بنت عمك انت، خلي بموتكم اليوم، طيب فهذا الزوج وهو ابن عم، وافترضنا لو ما فيه، ما في احد يرث، فزوج كم يرث؟ ليس هناك ورثة، وخلي الزوج وبنت ماشي، فالزوج كم له؟ الربع، والبنت نصف. طيب أولى رجل ذكر، دورنا أثر ما شاء الله الزوج اللي هو ابن عم، فيرث الربع زائد الباقي، هذا قسم المؤلف تعصيبا. لو مات امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم، فتركتها بينهما بالسوية، تركتها بينهما بالسوية، وترث معه بنتين، فالمال بينهم أثلاثة. طيب كيف نبدأ دائما في طريقة حسبة الفرائض؟ نبدأ بالمسألة الفرضية بذوي الفروض، نعطيهم فرضهم، وبقي للعصبة بين أولى رجل ذكر كما في حديث البخاري في عباس. طيب الحمارية الآن نبدأ بها إن شاء الله، الدرس القادم مع الحجم، ما أطل عليكم، ونبدأ بالحساب إن شاء الله، وجدوا الإخوة عادي استعدوا لها، مسألة دقيقة وصعبة، حتى اللي كانوا يعني ابن إبراهيم يعني كان قد سألوني عن مسائلكم، الا الجد والاخوه، فلا حياها الله ولا بيه، يعني يتاخرون عن فتاويها من باب الورع. وان كان طبعا العمل بالقول الاخر في المساله وقول الجمهور وكذا يفتى بها الان حتى في المحاكم، قول مريح جدا انك تجعل الجد كالاب وخلاص، ما يرث الاخوه شيئا، وهذه قاعده مريحه. نسال الله لنا ولكم العلم النافع والمسلم.